محتاجين إلى كل ما حرم الله أصبحنا محتاجين إليه. ونفذ أو بث سمومه القاتلة من خلال هذه القاعدة بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والعوائد والنيات. ولا شك أن هذا خبث ومكر وكيد للشريعة، ولا يقع فيه إلا خبيث أو رجل جاهل ما يعرف الإسلام، رجل جاهل ما يعرف الإسلام. والغالب أن الذين يستغلون هذه القاعدة لهذه المعاني هم والعياذ بالله أفراخ أعداء الإسلام الذين فرقوهم بعضهم وفرقوهم في المحاضن في محاضن بلاد الإسلام. نسأل الله العفو والعافية. وأمثال هؤلاء حقيقة لا يستحقون أن نكثر من الكلام عليهم، فإن دعواهم ظاهرة البطلان وفاسدة وقاعدة تؤول في النهاية إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ونقض عقدة الإسلام. هذه قاعدة باطلة منبوذة عند المسلمين وعند من يعظمون شعائر الله عز وجل. الصنف الذي يقابل هذا الصنف الذي يقول هذه القاعدة قاعدة فيها تلاعب بالدين وفيها فتح الباب للفوضى. كيف فتوى تتغير بتغير الأحوال؟ أبدا، الفتوى ثابتة ولا تتغير أبدا، وشيء جاء في الشريعة لا يمكن أن يتغير إلى أن تقوم الساعة. وهذه الطائفة في كلامها شيء من الحق، ولكن عند التفصيل يظهر أيضا أن في كلامها شيئا من الباطل، وذلك أن الشريعة تنقسم إلى أقسام. هناك أمور ثابتة بالشرع وقد فصل فيها الشرع كما مر بنا أن هناك مسائل تعلقت بها أحكام شرعية فصلها الشرع تفصيلا لا يحتاج بعد ذلك إلى لغة ولا إلى عرف، كما قلنا الصلاة، الصيام، الزكاة، الإيمان، الكفر، النفاق إلى غير ذلك. هذه أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والأحوال. ما يأتينا زمان يغير لنا الصلاة، ما يأتينا زمان يغير لنا الصيام، لا أبدا، هذه أمور ثابتة لا تتغير. لكن هناك أمور راجعة إلى المصلحة، راجعة إلى الاجتهاد، راجعة إلى العرف، فهي تتغير بتغير هذه المسائل. تتغير آحادها ولا تتغير أصولها، تتغير آحادها ولا تتغير أصولها. ليش؟ مثلا جاءت الشريعة بمراعاة المصالح، فرأينا أن الإتيان بأمر سيترتب عليه مفسدة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، قد جاءت الشريعة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وقيدت هذا، وهذا مقيد بما يؤول إليه الأمر من مصالح ومفاسد. فإن الله شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليحل محل المنكر معروف. إذا كان ساحل محل المنكر منكر أكبر منه، هل أمر الله بهذا؟ هل أمر الله أن تغير أن رجلا يتأخر عن الصلاة فأمرك أن تأمره وأن تزجره حتى وأن ترك الصلاة؟ يعني رجل يتأخر عن صلاة الجماعة ويأتي يصلي الناس قد خرجوا من المسجد مثلا أو يصلي وحده، أمرك الله أن تزجره زجرا بليغا وأنت تعلم أن هذا الزجر مع هذا الشخص يؤول به إلى ترك الصلاة بالكلية، أمرك الله بهذا؟ لا، ما أمرك بهذا. إذن أمر معروف والنهي عن المنكر هذا ما دام أن المصلحة فيه أرجح وأن المعروف سيحل محل المنكر، ففي هذه الحالة اسمه معروف. أما إذا كان الأمر معروف والنهي عن المنكر سيترتب عليه شر أكبر كما قال شيخ الإسلام، فمن المنكر أن ينهى عن المنكر. فهذا أمر شرعي، لكن هذا الأمر الشرعي مربوط ومقيد ومنوط بأمر المصلحة. المصلحة تتغير من شخص لآخر ومن زمن لآخر، فمراعاة هذا أمر مهم. مثلا الصور حرمها الشرع، جئنا في أمر الجوازات، أمر البطاقات، أمر مثلا الحج، أمر مثلا المجرمين الذين يحتاجون إلى متابعة وملاحقة إلى غير ذلك لأنهم يفسدون في دار الإسلام أو غير ذلك، أفتى العلماء بجواز هذا. فلو أخذنا بالكلام الأول فأن أبدا الشيء إذا حرم يبقى محرما ولا يمكن أن نفعله إلى قيام الساعة، ماذا نفعل في مثل هذه الحالات؟ هل نحن عندما نقول قالوا في واحد مثلا رجل مجرم نحن نتابعه، رأيت فلانا، إيش فلان هذا ما نعرفه، فهذه صورته توضع مثلا في منافذ البلاد، مداخلها مخارجها، توضع عند أعيان البلاد، توضع عند الناس الذين لهم قدرة أن يجوبوا الأرض شرقا وغربا ليعرفوه، أن هذا المجرم إذا ما لحقناه سترتب على ذلك أن المجرمين الآخرين يرفعون رؤوسهم، إذا ما لحقنا هذا المجرم وذاك المجرم وذلك سترتب عليك أن يفسدوا في الأرض. فإذا لم يكن هناك ردع هذا سيؤدي إلى زوال الأمن ونزع الأمن والاستقرار من الناس. طيب هذه الغاية الشرعية التي هي الأمن والاستقرار كيف تتحقق لنا؟ رجل عمل جريمة واندس في سوق ومن مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، كيف سنعرفه؟ نقول للناس رجل لا رأس ولا رجلين ولا يدين، الناس كلهم كذلك، نقول الناس واحد أبيض واحد أسود، هذا غير كافي، يكاد نصف الناس كذا ونصف الناس كذا. إذا نقول للناس هذه صورته وتوضع في كل مكان، هذه فيها مصلحة. في هذه الحالة نحن إن فعلنا هذا لا نفعله من باب تعمد انتهاك حرمات الله، ولكن نحن نظرنا إلى مقصد شرعي وقاعدة شرعية أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر منوط بأمر المصالح والمفاسد ومراعاة ذلك. فإذا جينا نحن قلنا هذا، قالوا هذا تلاعب في الدين، نقول لا، ليس تلاعبا، هذا مراعاة لروح الشريعة ومقصدها وحقيقتها وكلياتها وضوابطها وقاعدة تنادي بذلك. وهكذا كان فهم علماء الإسلام. ولو أن الإنسان أخذ مثلا بأي نص من النصوص الذي يأمر مثلا بهجر قرناء السوق، لا تصاحب إلا مؤمنا، خلاص أمير مبتدع، ولا يأكل مثلا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أمير مبتدع، وهذا الأمير له نكاية بالأعداء أنا أهجره وأبتعد عنه وهو الآخر، ليش نصوص الهجر نزلها عليه؟ طب أنا لو هجرت الأمير وذاك هجر الأمير، جاء أعداء الإسلام وأخذوا بلاد الإسلام، إذن مراعاة مصلحة أخرى وضرء مفسدة أكبر. هنا أضطر أن أكون مع هذا المبتدع مناصرا له في الحق، من أجل ماذا؟ من أجل أن أزرع شرا آخر. إذا كان الأمير جائرا العاصي لا بد أن يهجر، ينصح فإن أبى يهجر. طيب هذا الأمير إذا أنا هجرته وأنت هجرته، من سيقيم الحقوق؟ من يوصل الحقوق إلى أهلها؟ من سيدفع الظالم عن المظلوم؟ من كل هذه الأشياء؟ إذا لم نراعي هذه المعاني ترتب على ذلك ضياع أمور كثيرة جدا. إذن هذا الصنف الذي يرى أن هذا من التلاعب، هذا في الحقيقة أيضا لم يصب ولم يأخذ لم يأتي الأمر من بابه الذي ولجه السلف. ولج السلف من هذا الباب، باب المصالح والمفاسد ومعرفة المصالح والمفاسد، ومن أجل ذلك كانت فتاواهم تدور مع هذا الأمر حيث دار. أما الصنف الثالث وهم أهل الحق وأهل الفقه في الدين وأهل المعرفة لمقاصد الشريعة، هم الذين قالوا بهذه القاعدة بضوابطها لا يمنع أن تتغير الأحكام. ويشترط هنا قيد ذكره الشيخ السبلان جزاه الله خيرا، قال الأحكام الراجعة للاجتهاد. ما كل الأحكام تتغير بتغير الأحوال، هناك أحكام راجعة للاجتهاد، راجعة للعرف، راجعة للقياس، وجعل المصالح والمفاسد تقديرها ذلك. هذه الأشياء التي يقال فيها لا ينكر أن هذه الأحكام تتغير. هذه أما الأشياء التي هي منصوص عليها بالشريعة وهي أشياء ثابتة هذه ما يتكلم فيها. أقول هذه الأشياء ليست داخلة في العموم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في أول المجلد الثالث من إعلام الموقعين هذه القاعدة وانتصر لها انتصارا عظيما، وبين أنها يعني عليها الفقهاء وأهل الفتوى على هذه القاعدة، وذكر أمثلة لذلك. قال لو أن رجلا ملكا من الملوك حلف ألا يبيع ولا يشتري، فوكل رجلا آخر يبيع ويشتري، فإنه يحنث بذلك. لماذا؟ لأن من المعروف أن الملوك لا يباشرون البيع والشراء بأنفسهم، هذا من عرفه. ما رأينا ملكا ينزل السوق يبيع ويشتري، إنما في مثل هذه الحالة يوكل أناسا. فإذا حلف ألا يبيع ولا يشتري فنحن نعلم أن البيع والشراء منه بواسطة وكيل، فإذا وكل فقد حنث. كذلك مثلا رجل حلف ألا يأكل رأسا، ألا يأكل رأسا مثلا، وفي ذهنه وفي عرف بلاده أن هذا يطلق على الغنم، فأكل من الجزور من الإبل لا يحلف. فإن كان في بلده أنه يعني بالرأس الإبل فأكل من الغنم لا يحلف، بالرغم أن غيره في بلد أخرى لو كان العرف مختلفا وأكل مما هو معروف في العرف يحاسب بذلك. رجل مثلا حلف ألا يأكل رأسه فأكل سمكة، سمكة رأس، لكن في بلاده ما يطلق هذا على هذا المعنى. فإن كان في بلاده يطلق المعنى هذا على السمك فأكل السمك يحنث بذلك مراعاة العرف في هذا. لكن مثلا لو حلف إنسان ألا يجلس على فراشه ولا على بساط فجلس على الأرض، والأرض فراش وبساط، هل يحنث بذلك؟ لا ما يحنث، لأن ما في عرف الناس الفراش هي الأرض. ولذلك لما تجلس على الأرض يقول لك اصبر رجل لك فراش، اصبر بفرج لك فراشة، بالرغم من الأرض هي فراش وهي بساط. رجل حلف ألا يستضيء بسراج فاستضاء بالشمس، الله سماها سراجا، هذا لا يحلف. رجل حلف ألا يستظل بسقف، والسماء سقف مرفوع فاستظل، وين يروح من تحت السماء؟ هل له مكان آخر يخرج من تحت السماء؟ ففي هذه الحالة لا يحلف، لأنه ما هو المقصود ولا هو المتعارف عليه، هذا ليس هذا هو المعروف. لكن السقف معروف، سقف البيت، سقف الخيمة معروف، هذا عند الناس. ومراعاة العرف أمر لا بد منه، وهذا شيء يجب على طالب العلم وعلى العالم والمفتي والقاضي ألا يغيب عن ذهنه، مراعاة العرف المعتبر، العرف المعتبر الصحيح الذي هو بضوابطه السابقة، وإلا فإن خالف ذلك فقد جنى على الشريعة. قد يقول قائل إيش هي الأشياء التي تغير هذه الأحكام، تغير حتى تغير الأوضاع حتى تغير الأحكام؟ فالعلماء يذكرون ذلك أشياء، منها مثلا فساد الزمان، والمقصود بفساد الزمان فساد أهله، أما الليل والنهار ما فيهما فساد. ولذلك يعني فيما ينسب إلى الشافعي أنه يقول نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجد الزمان بغير حق ولو نطق الزمان لنا هجان، أليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فعندما يقول علماء فساد الزمان ما هو المقصود فساد الليل والنهار أو فساد الدهر أو سب الدهر، إنما فساد أهله. وإن كان الأولى أن يعبر بعبارة مزيلة للإشكال فيقال فساد الناس، في زمن من الأزمنة، فساد الناس في زمن من الأزمنة، هذا يراعى في تغير، يعني يؤثر في تغير الفتوى. يمثلون لذلك بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن منع النساء من الصلاة في المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن لما حدث تغير قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم، لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا ليش؟ الآن فتوى تغيرت. ليش تغيرت؟ لفساد جرى في الناس وأشياء حصلت بعد عهد النبوة. حصل أناس دخلوا في الإسلام وما كانوا كالأولين في تقواهم وفي عدالتهم إلى غير ذلك، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون حرمات الله، والشيء اليسير عندهم عظيم، وليس الذين جاءوا بعدهم كذلك. أنس كان يقول لجماعة من التابعين: إنكم لتعملون أعمالا تعدونها في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الموبقة. بقدر تعظيم المرء شعائر الله بقدر شعوره بخطر المعصية. والفساد يا أخوان ما يحدث دفعة واحدة ولا يأتي مرة واحدة، الفساد يأتي شيئا فشيئا، يبدأ السيل قطرا ثم ينهمر، يبدأ بشيء يسير وبعد ذلك يأتي. فالفساد وتغير الأحوال ما يحدث يرحمك الله أن يتغير الناس بين عشية وضحاها، يمسونهم عن العدالة ويصبحونهم على الفساد، أو يمسونهم عن المودة والمحبة ويصبحونهم على الشقاء والأنانية وإلى آخر. لا، ولكن الفساد يدب دبيبه شيئا فشيئا، ولذلك العلماء يسدون الذرائع ويسدون الأبواب ويأتون بالقواعد التي تسد هذه الأبواب أن تفتح باب شر على المسلمين. فتغير أحوال الناس هذا سبب من أسباب تغير الفتوى. أيضا يذكرون في ذلك أيضا حدوث أمور، أو أن تحدث أمور جديدة في الناس تستدعي المصلحة أن تراعى أمور ما كانت تراعى من قبل. مثلا كان الزمان الأول الرجل يطلق المرأة بدون ورقة ويراجعها بدون ورقة وينكحها بدون ورقة، أما الآن مع كثرة الناس ومع احتمال أن أي واحد يأخذ امرأة ويقول هذه امرأتي، نحتاج أن نطلب منه إيش الذي يوثق هذا الكلام مع قلة العدالة وشيوع الفسق والعياذ بالله والجرأة على حرمات الله عز وجل. احتاج الناس عند العقد أن يوثق هذا في محكمة، سواء كان عقد نكاح أو طلاق أو نحو ذلك أو وفاة، كان الرجل يموت ثم بعد ذلك يدفن، ما يكتب ورقة أنه مات في يوم كذا ويوثقها إلى غير ذلك. أما الآن من الممكن أن الرجل إذا مات ودفن تنسب إليه جرائم كثيرة، فأوراق الوفاة تثبت أن هذا الرجل ما حصل منه شيء من ذلك، ولا يلزمه ولا يلزم خرابته ولا يلزم عصبته ولا أولاده أن يسجنوا حتى يأتوا بأبيه. أبوه مات في المقبرة وجاء من ادعى أن أباهم قتل فلانا، جاء للحكومة: أين أبوكم؟ قالوا مات. قالوا وين ورقة؟ قالوا هذه بدعة ما لها أصل، كان السلف ما عندهم هذه الأوراق، طيب ادخلوا في السجن حتى أتوا بأبيكم. مراعاة الأمور الجديدة هذه لا ينبغي أبدا لطلبة العلم أن يتهجموا وأن يتجرؤوا بالقول بأن هذه بدعة ما كانت عند السلف. صحيح ما كانت عند السلف، لكن حدثت أمور أصبح الناس يراعون من أجلها هذه المسائل، ولو لم تحدث هذه الأمور لكان الناس على ما كان عليه سلفهم، ولكن لما سجدت أمور استجدت لها ضوابط. كذلك يضربون أيضا من الأمثلة الأشياء الجديدة في البيع والشراء، يعني يقول لك كان في عادة الناس من قبل أنهم يبنون بيوتا شبيهة ببعضها. الآن لو أن الحكومة بنت مثلا مدينة سكنية، مدينة سكنية، هذه المدينة السكنية على طراز واحد معروف، فإذا أردت أن تشتري بيتا في هذه المدينة لو في طرفها يعني ممكن أن تنظر في بيت يعني البيت الآخر الذي في الطرف الآخر، لأن الثاني مثله، لأن الثاني مثله سواء، فمواصفات المبيع هي هنا وهنا سواء. الآن يبيعون الكراتين بموجب مواصفات فيها بضاعة داخل كراتين وأكياس، هل لابد أن تفتح هذه الأشياء شق الأكياس وتنفر البضاعة ما فيها؟ لا، بموجب مواصفات، أصبح موجب مواصفات. لكن أصبح مثلا في طراز المعمار الجديد نظام الفلل، ونظام الفلل هذا يختلف من شخص لآخر، كما مثل بذلك بعض أهل العلم، أنت ترى من ذوقك مثلا أن تجعل الحديقة كذا، المدخل كذا، يعني شرفتها تكون كذا، الوضع كذا، إذا ما يكفينا أن أنظر إلى فيلا أن أشتري فيلا أخرى، لابد أن أدخل فيها وأن أرى خباياها، لأن الذي هنا ليس هناك. فهنا يعني كان من قبل ما يشترط هذه الأشياء، لكن لما حدثت هذه الأمور والطراز أصبح فيه أشياء جديدة وغير ذلك، رعيت هذه المعاني، فمراعاة ما يتغير على الناس من أحوال صلاحا أو فسادا، هذا له تأثير في الفتوى وتأثير في الأمر. ولا تقل لا الشريعة يعني هي واحدة لا تتغير، نقول لك هي واحدة في أصلها، وواحدة في روحها، وواحدة في مقاصدها، أما الآحاد التي تتعامل بالشريعة هذه تختلف من حالة إلى أخرى ومن زمن لآخر باعتبار أصول الشريعة، سواء كانت اجتهادية راجعة إلى القياس أو راجعة إلى العرف أو راجعة إلى المصالح والمفاسد. وبهذا نعلم أن القضايا التي يعالجها العرف قضايا لا ينحصر عددها ولا ينقضي تجددها، عددها لا ينحصر لأن المسائل كثيرة جدا، ولا ينقضي تجدد هذه الأشياء، كلما جاء عرف جديد كلما جاءت فتوى جديدة. هذه أمور إغفالها في الحقيقة يعني غفلة عن أمر عظيم في الشريعة، ومن كان سيغفل عن هذه الأشياء أو يغفلها حري بأن لا يتعاطى أمر الفتوى أو أمر القضاء بين الناس، سواء كانت فتوى ملزمة أو إخبارية لما في ذلك من الجناية على الشريعة. أريد وأنا في نهاية يعني كلامي على هذه القاعدة، العادة محكمة أو العرف محكم، أريد أن أؤكد أن على طلبة العلم ألا يتعجلوا في إنكار ما يجهلونه أو في إنكار ما لم يعلموه من قبل، وأن يرجعوا إلى علمائهم، وأن يرجعوا إلى الأصول الثابتة في الشريعة. فشيء لا تعرفه ليس معنى ذلك أنه منكر حرمه الله، إنما الرجوع إلى ما عند أهل العلم والنظر في قواعدهم وفي مآخذ أدلتهم وفي منزعهم الذي نزعوا منه إلى القول بكذا أو بعدم كذا، هذا يعينك إن شاء الله كثيرا على معرفة الصواب أو إصابة ما أراد الله سبحانه وتعالى. فإن غفلت عن ذلك فهي جناية حقيقة على الشريعة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وإن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير. نعم تفضل. كيف هل يحتج لها أو يستند بها؟ كيف هذا؟ كلها يا منها ما هو عبارة عن القاعدة الكلية لكن بتعبير آخر، ومنها ما هو جزء من هذه القاعدة كما تكلمنا عن أمر التجار من هذه القاعدة فيعمل في موضعه، هي قواعد معمول بها في الشروط السابقة في اعتبار العرف. تنزيل الأحكام على الأشخاص، يعني الأحكام العامة على الشخص المعين. هذا ايش؟ اي نعم، يعني اقول اخونا ابو عمر الان، هل قضية الهجر مثلا لمن اتى محرما هل هي مراعاة تراعى في ذلك أيضا مسألة المصالح المفاسد؟ نعم، لأن إيش المقصود بالهجر؟ الهجر المقصود منه تقويم الشخص وتقليل شره في نفسه وفي غيره، هذا هو المقصود من الشرع، من المقصود الشرعي من الهجر، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله إذا روعيت ضوابطه. فشخص مثلا قد يفعل جريمة وآخر يفعل مثلها أو أخف منها، وترى أنت أن تشدد على صاحب الجريمة الخفيفة ولا تشدد على صاحب الجريمة الشديدة. لماذا؟ لأن صاحب الجريمة الخفيفة إن شددت عليه فيردع إيمانه ويردع خوفه من الله ويعلم أنك تريد له الخير، فعند ذلك يتراجع. وأما الثاني يقول هذا عرفت أنت من شأن هذا الشيء، هذا فقط متكبر ويريد علي كذا ويريد كذا، فبعض الناس يحمله الكبر على أن يدخل نار جهنم بالكبر والعياذ بالله. ففي مثل هذه الحالة أنت في مثل هذه الحالة لا تعامله معاملة الأرض. وقد كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك واضح، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار، فيأتيه رجل فقير مؤمن ورجل غني من الذين هم رؤوس الأعراب أو غير ذلك، وهو عنده من يعني من ذوي الدنيا، ومع ذلك يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام فوق ما عنده ويترك ذاك، يترك ذاك الإيمان، فإنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك عن محاباة ولا عن مجاملة، ولكن من أجل الحرص على الخلق ألا يضلوا وألا ينفروا عن الإسلام فيكون ذلك سببا في دخولهم النار والعياذ بالله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من المنافقين على نيتهم ويستغفر لهم ويشدد على أصحابه أيما تشديد، وهو يعلم من إيمانهم أن هذا التشديد يرفعهم، كما جرى في موقف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من كعب وصاحبيه، وفي موقف النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين الذين جاءوا واعتذروا، المعذرون من الأعراب جاءوا واعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام وقبل منهم. وأما كعب وصاحبه فهجرهم 50 ليلة. فمراعاة أن الهجر ينفع أو لا ينفع، يضر أو لا يضر، والجريمة هذه وهذا رجل متبوع أو غير متبوع، أحيانا تهجر رجلا فتشهره وتشيره، أحيانا تهجر رجلا غير مشهور فتجعله مشهورا وتجعل له شأن، وكان سكوتك عنه وهو مغمور غير مشهور أولى، مراعاة هذا مهم. أما أنها يعني شيء واحد على الجميع، هذا فقه ربيعي فجوري إمامي وصابي أي شيء من هذه الأشياء، هذا فقه أناس ما فقهوا الشريعة، الذين ما فقهوا الشريعة هم الذين يقولون هذه الأشياء، أما فقه العلماء يرجع إلى المصالح وإلى المفاسد وإلى إدراك الأمر. أقول هذا لو أن الذين سميتهم كانوا من يهجرونهم وقعوا في محرم، فكيف وهم أقوى منهم قيلا وأهدى سبيلا، وهم الذين لو عاملناهم بهذا السفه الذي هم عليه لهجرناهم نحن. ولكن أقول لو فرضنا أن الذي يدعونه من الباطل حقيقة فليست المعاملة بهذه الطريقة، ولكن الحمد لله الذي بصر أهل الحق بالحق وكشف أهل الباطل، والله على كل شيء قدير. أيضا مما ينبغي الإشارة إليه من جملة القواعد وقد كنت نسيت ذلك، ما يقولونه العلماء وما يقوله العلماء أن الكتابة بالنسبة للغائب تقوم مقام الكلام بالنسبة للحاضر، تقوم مقام الكلام بالنسبة للحاضر، فالقلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، ويتكلم وينسب إلى الرجل ما كتبه بقلمه ولا يستطيع أن ينكره إذا كان بقلم. فالعلماء يقولون الكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا، هذا أيضا من جملة القواعد أو الكتابة كالخطاب. ومنهم من يقول الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. ويعني الحقيقة تترك بدلالة العادة، الشيء إذا كان اعتاد الناس على شيء فنحن نلاحظ هذا المعنى، وإن تركنا شيئا آخر. لماذا؟ لأن الناس قصدوا هذا بموجب العادة التي هم عليها، والمعاني والمقاصد هي التي لها في الشريعة مكانتها واعتمادها واعتبارها. بهذا ننتهي إن شاء الله عز وجل. إلى هنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في البيت 29: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. قال في الشرح: هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة، منها إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء، أو قتل العبد المدبر سيده فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق، ومنها المطلق، ومنها المطلق في مرض موته. صحيح هذا شد وكسرة، ومنها المطلق في مرض موته، ومنها المطلق في مرض موته فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة، وكذلك في أحكام الآخرة، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. بارك الله فيك. قد مر بنا في القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية من ناحية القواعد الفقهية قاعدة عظمى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن عمل شيئا وهو ينوي به خيرا فنيته بالخير تنفعه، ومن عمل الشيء وهو ينوي به الشر فنيته بالشر والعياذ بالله تحدق به. ومثال لذلك: لو أن رجلا وجد مالا ضائعا، لقطة يسير في الطريق فوجد مالا، فأخذ هذا المال بنية أن يعرفه حتى يقف على صاحبه ليعطيه هذا المال، هو في أثناء التعريف ضاع عليه هذا المال قبل أن يقف على صاحبه، هو في هذه الحالة لا يضمن، ليس عليه هذا المبلغ، إنه ما أخذه ولا التقطه إلا لقصد شرعي صحيح. لكن لو وجد هذا المال والتقطه بنية أكله وأخذه دون أن يعرفه، فضاع عليه هذا المال قبل أن ينتفع به، ثم جاء رب المال صاحبه يضمن. ليش؟ لأنه نوى نية غير شرعية في المال، نوى أن يأخذ المال. نقول له: إذن أنت ضامن، رد المال لصاحبه. الأعمال بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كلية تنتظم الشريعة، تنتظم الأحكام الفقهية كلها، أو لا يكاد يند عنها إلا الشيء اليسير كما يقول العلماء. هذه القاعدة التي نحن فيها الآن هي مستثناة من هذه القاعدة الكلية، مستثناة من هذه القاعدة الكلية، والتي يعبر عنها بعض أهل العلم بقولهم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. هذه القاعدة المستثناة التي هي مخالفة للأصل الكلي الأول هي عبارة عن معاملة الرجل بنقيض قصده الفاسد. القاعدة الأولى نعامل الرجل بقصده، القاعدة هنا الثانية التي نحن فيها الآن نعامله بنقيض قصده، نشوف إيش ينوي هو فنقلب عليه الأمر، نقلب عليه الأمر. ليش ما عملناه بقصده؟ لأن قصده في هذا الموضع يريد أن يحتال على الشرع، يريد أن يحتال على شريعة الله عز وجل. فلما رأيناه يريد أن يحتال على شريعة الله فيسقط الواجب ويحل الحرام بسبب هذه الحيلة عاملناه بنقيض قصده. فيقول الناظم رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل مأخوذ من العجلة، معاجل الشيء مأخوذ من العجلة، والعجلة الرغبة في الحصول على الشيء قبل وقته وقبل أوانه. يرغب الرجل في الحصول على الشيء قبل حله وقبل وقته، هذا متعجل، والعجلة مذمومة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام العجلة من الشيطان، كما في سنن الترمذي العجلة من الشيطان. إنسان يستعجل الأمر فيريد أن يقدم الشيء قبل وقته المحدد، هذا يكون بهذه الحالة مخالفا. وسميناه معاجلا لأنه أراد أن يقدم الشيء الشرعي أو الشيء القدري قبل وقته، وهذا لا شك باعتبار ظنه، وإلا الأمور بيد الله مقدرة وعنده في مقادير الله مقدرة. يعني لو أن رجلا قتل مورثة، واحد قتل أباه، أو رجل باقي عصبة مثلا شيبة في قبيلة، وهذه أشياء موجودة عند القبائل، رجل شيبة ما له وارث إلا ابن ابن عمه، هذا الشيبة هذا طول، ابن ابن عمه هذا الذي ينتظر وفاة هذا الشيبة ينتظر يموت، وهذا الله مد له في العمر فينتظره، ينتظر إذا مرض يهمل في مرضه عسى أن يموت، يمرض ويصح. فبعض الناس يستعجل يروح يقتله، يقتله من أجل إيش؟ يرثه. فهذا استعجل الشيء قبل أوان، هو بالنسبة للأجل هو مقدر، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه أجلها، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والقاتل عندما يقتل المقتول، هل لو أنه ما قتل ما كان سيموت الآن؟ قدر الله أن يموت في هذا الوقت، وقدر الله أن يموت بقتل فلان له، فهي أسباب كتبها الله عز وجل ومسببات كتبها الله سبحانه وتعالى، لكن أراد الله أن يبوء هذا بالخسران وأن يبوء بالحرمان. وإلا فالاستعجال هنا استعجال ظاهري، واستعجال على حسب ظن المستعجل، وإلا فالأمور هي بيد الله مقدرة أن تكون في وقت محدد. هذا المعاجل الذي يطلب الشيء قبل آنه معاجل المحظور، المحظور اسم مفعول من حضرة، وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حضرك عنه. معاجل المحظور الحائل، الأمر المحرم الحائل بين الوارث والإرث والموت، الحائل بين الوارث والإرث والموت، فيستعجل الموت الذي يحضر المال عليه ويحرم المال عليه ما دام المورث حيا، فيستعجل هذا من أجل أن يستعجل من وراء ذلك ما هو وراء الموت من المواريث وغير ذلك قبل آنه قبل حينه، قبل آنه قبل حينه. ويقولون أن الصحيح في ذلك قبل أوانه، لكن النظم هو الذي اضطر الناظم أن يقول هذا قبل آنه، وينظر لعلها لغة أخرى أو لغة ثانية في أوان وآن بمعنى. فيقول هنا معاجل المحظور قبل آنه قد باء رجع، باء رجع بالخسران لأنه اقترف الذنب مع حرمانه، أي مع حرمانه من الشيء الذي أراده. يمثلون لذلك كما سمعنا بالرجل الذي يقتل مورثه فقالوا لا يرث. ودليل هذه القاعدة النص والقياس والعقل. أما عن النص فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا، من قتل رجلا فلا يرثه، وإن كان هو الوارث الوحيد فيحرم من الميراث ثم ينتقل الميراث إلى من بعده. هذا النص. والأدلة التي استدل بها الشارح: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وإن كان في هذا الاستدلال شيء من الغموض أو شيء من المؤاخذة، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا هذا نص في أمر القاتل. قاسوا عليه من استعجل الشيء قبل أوانه من باب القياس. ومن باب العقل هذا من باب سد الذرائع. لو فتحنا هذا الباب، لو قلنا خلاص القاتل يرث، القاتل يرث، وكل من فعل شيئا من هذه الأشياء فإنه يرث من فعل به، كنا نفتح الباب للناس، نفتح الباب للناس. بعض الناس ما عندهم خبر ولا عندهم مبالاة أن تقول عليك إثم، أنت آثم بفعلك كذا وكذا. المهم إذا كنت تحرمه المال هذا الذي يردعه. فإذا فتحنا هذا الباب وما سددنا هذه الذرائع التي تذرع بها لانتهاك الحرمات والتجرع على حدود الله عز وجل، فتحنا الباب إلى شر عظيم. فسد الذريعة في الشريعة أمر معتبر وأمر لا يهمل ولا يهدر. وعلى ذلك إذا رأينا من يريد أن يحتال على الأوامر الشرعية ليسقطها، نحن نعامل بهذه المسألة. رجل مثلا عنده أموال كثيرة وتجب فيها الزكاة، فقبل أن يأتي وقت الحول أخذ هذه الأموال وراح اشترى بها شيئا عقارا أو بيتا أو نحو ذلك. فإذا جاء وقت الزكاة قال أنا ما حال الحول علي ما علي زكاة. فإذا جاء وقت الحول أخذ هذه الأموال، باع هذا وتاجر وأصبحت أموال كثيرة معه. فإذا قبل الحول بأيام يدخلها في أشياء أخرى. هذا يريد بحيلته أن يسقط حكما شرعيا فيعامل بنقيض قصده. نقول له مالك كذا وكذا، عليك زكاة كذا وكذا. المدبر في الشريعة هو الرجل الذي يوصي سيده، العبد الذي يوصي سيده بأنه يكون حرا ويعتق دبر موته، دبر موت سيده طالب به الحياة، استعجل قتل سيده من أجل أن يكون حرا، لأنه قد أوصى سيده بحريته وعلق ذلك بشرط أن يكون ما دام حيا فهو ينتفع به عبدا له، فإذا مات دبر موته يكون حرا. هذا يسمى عند العرب المدبر، وفي لغة العرب بشرع المدبر، أي الحر بشرط أن يكون دبر موت سيده. فهذا يستعجل. كذلك أم ولد مثلا، رجل عنده جارية أصابها فحملت فاتت بولد، هذه تسمى أم ولد. هذه إذا مات سيدها تكون حرة، إذا مات سيدها تكون حرة. استعجلت موت سيدها فقتلته من أجل أن تعتق. هذا يحدث أشياء كثيرة تحدث بين الناس، والشيطان حريص والعياذ بالله على إغواء الناس وإضلالهم، ويأتيهم بحيل شيطانية من أجل أن يتوصلوا إلى ما حر يعني إلى شيء أباحه الله لهم بطريقة حرمها الله عليهم. هذه التي البحث فيها، هل في مثل هذه الحالة يقال إن هذا الرجل يعامل بنقيض قصده والحيلة تبطل ويعامل بشر يعني بالجهة الأخرى التي أراد أن يفر منها فيقع فيها، أو يقال لا إثمه على نفسه وأما حكمه في هذا يمشى؟ هذه المسألة في بعضها خلاف عن بعض الصور، هذه خلاف عند أهل العلم. السيوطي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر يرى أن هذه القاعدة من استعجل شيء قبل أوان عقب بحرمانه لا تطبق فقط إلا في حالة القتل، من قتل مورثه. الظاهرية يرون ذلك أيضا، ابن حزم يرى ذلك، لكن ابن حزم جاء من يعني أتي من قبل أنه لا يرى القياس، أتي من قبل أنه لا يرى القياس، فيرى أن النص في القتل إذا لا ننقله إلى حالة العتق ولا ننقله إلى حالة كذا أو غير ذلك. والقتل والميراث فقط، أما الأشياء الأخرى فلا. أما الذين يقولون بالقياس ويقولون بمعنى بمعاني النصوص وينظرون إلى روح الشريعة ولا يفرقون بين المتماثلين ولا يجمعون بين المتضادين، تعجب عندما يقولون لا هذه القاعدة فقط لا تكون إلا في حالة القتل، حالة القاتل مع المورث. والصحيح في هذا أن هذه القاعدة عامة، أن هذه القاعدة عامة في كل من ثبت أنه يريد أن يسقط حكما شرعيا بالحيلة، أو يحرم ما أحل الله بحيلة، أو يحل ما حرم الله بحيلة. مثلا يمثل العلماء في من يريد أن يسقط يعني حقا شرعيا، رجل في مرض موته المرض المخيف طلق امرأته يريد أن يمنعها من الميراث، يريد أن يمنعها من الميراث، ولو لم يكن يعني كذلك لأبقاها وانتفع بها واستعملها واستخدمها. فهذا الرجل جاز زوجته التي يعني جعل الله سبحانه وتعالى حقا من فوق سبع سماوات بأن احتال عليها بحيلة، ايش هي طلقها، فإذا طلقت فإنها لا ترث، خاصة إذا يعني انتهت عدتها تعد بائنة منه، أما وهي في العدة وطلقها رجعي المرأة ترث، لكن إذا خرجت عدتها العلماء يقول في هذا يعامل بنقيض قصده، تورث وإن خرجت العدة، لأنه أراد أن يحرمها، ما طلقها عن بغض فيها ولا طلقها بالطلاق الشرعي. إنسان يطلق المرأة يعني بيكرهها أو لشيء، أما يطلقها عشان يسقط حقوقها ويمنعها حقا لها من الله عز وجل، هذا الذي يقول في العلماء يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. نعم هنالك صور لهذه القاعدة يكون فيها نزاع، لكن النزاع منشأه هل هذه الصور تنطبق عليها هذه القاعدة أم لا. لكن الذي يظهر لي أن هذه القاعدة لو انطبقت ضوابطها وشروطها على صورة معينة فهذا هو الحكم، من أراد أن يسقط شيئا أوجبه الله، أو يمنع أو يحرم شيئا أحله الله، أو يحل شيئا حرمه الله، في هذه الحالة يعامل بنقض قصده. هنا مثلا في هذه البلاد عادة عند الناس إذا كان الرجل في حالة موت أو أراد أن يوصي وله أولاد ذكور وإناث، يأتي لأبناء الذكور من أولاده ويعطيهم أشياء يوصي لهم، أوصى فلان ابن فلان وهو يعني مالك السمع والبصر والحس والعقل إلى غير ذلك لولد فلان ابن فلان بالقطعة الفلانية من الأرض الفلانية أو بثلث ما هو له أو نحو ذلك، فيعطي لابن الابن ويمنع ابن البنت، وقصده من هذا لأن الذي يعيش مع الناس يعرف مداخلهم ويعرف مآخذهم، وإلا الأصل عندنا أن الوصية الغير وارث جائزة، الوصية الغير وارث جائزة، أما الوصية الوارث هي الباطلة، أما الغير وارث هي الأصل فيها الجواز. لكن الذي يعيش بين الناس يدرك أن هذا من التحايل على النساء، والمقصود من ذلك كله إيقاع النقص في حق النساء. ليش؟ يقول لك المرأة هذه بتتزوج واحدا من قبيلة ثانية، يروح تجيب عيالها علينا هنا، تخرب على عياله وعلى قبيلته وعلى كذا وكذا. بعض الناس ما يورثوش النساء في الكلية، وبعض الناس الذين يورثون النساء زيد يجون على حق النساء ويأكلون من هنا ومن يمين ومن شمال ومن فوق ومن تحت ومن الجهات الست، حتى يصير الكثير قليلا، فيوصي لابن الابن، وهذا من الإضرار بالنساء. وأحيانا يعطي أرضا معينة ما يدخل فيها النساء، يعني عند الناس مثلا في أراضي ما يدخل فيها القسمة ولا الفرائض الشرعية، سموها المريسات وسموها الحدود والحلاه وكذا وكذا بعيدة، هذا يقول لك النساء ماشي لين فيها، وهذه شريعة جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، وإلا المرأة تتبع أباها. إذا كان أبو المرأة له في هذه الأرض فهي فيها، فلها مثل ما يعني لها حظها من أبيها، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه شريعة قبلية موجودة ما تكاد تسلم قبيلة إلا من رحم الله منها، المعرمات والمملكات والمريسات والمهملات، وهذه أرض ترث فيها النساء، وهذه أرض ما يرث فيها النساء، هذا كله من التحايل على النساء. أيضا من الصور التحايل على النساء أيضا المرأة ماشي لها في الديرة، سموها العرصة، النساء ماشي لهن الديرة، البلاد التي هي الديار هذه ما للمرأة فيها، لأن لو للمرأة فيها بجيب ابنها أو زوجها هنا. وهذا كله كما سمعتم من الشرائع الشيطانية التي حرمت ما أحل الله ومنعت من أعطى الله بغير حق. هذه لو جاءت الشريعة، الشريعة تبطل الحيل، الشريعة تبطل الحيل، وإبطال الحيل من الشريعة، وسد الذرائع من الشريعة. فإذا وجدت هذه الأشياء وهذه الضوابط وتوفرت في صورة بعينها، فإنها تأخذ هذا الحكم فيما يظهر، والله أعلم. لهذه القاعدة أسماء عند العلماء أو عبارات أخرى أقرأها عليكم. فمنهم من يقول: من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. ومنهم من يقول: المعاملة بنقيض القصد الفاسد. ومنهم من يقول: أصل المعاملة بنقيض القصد الفاسد. ومنهم من يقول: المعارضة بنقيض القصد، والمقصود هنا القصد الفاسد. بعضهم يقول القصد ويطلق الكلام، لكن المقصود هنا القصد الفاسد الذي فيه إبطال حكم شرعي أو فيه حيلة شرعي، حيلة على الشرع. ومنهم من يقول: من أتى بسبب يفيد الملك، صورة أخرى أو عبارة أخرى لبعض الفقهاء لهذه القاعدة، من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو إليه النفوس، ألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب أو تترتب عليه أحكامه. ومنهم من يعبر بعبارة أخرى: من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. ومنهم من يقول: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده. من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده. كل هذه صور للقاعدة التي تكلم عنها الناظم رحمه الله تعالى. هناك صورة معاكسة لهذه القاعدة ذكرها الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، ونقلها عنه غير واحد في كتب القواعد الفقهية. في صورة معاكسة عندنا الآن: من استعجل الشيء قبل أوانه. لا، في صورة: من أخر الشيء عن أوانه. من أخر الشيء عن أوانه، وهي المكاتب، صورة في المكاتب. والمكاتب ايش هو؟ العبد الذي كاتب سيده على الأداء وأنه سيدفع قيمته ثمنا معينا على أقساط مثلا، فإذا انتهى من هذه الأقساط صار حرا. فهذا العبد المكاتب أو المكاتب، معلوم أن العبد إذا كانت له سيدة فإنه يجوز له أن ينظر إليها. يقول علماء من السرة ما تحت الركبة وما فوق السرة، بعض العلم يقول هذا، وينظر في تحرير القول في هذه المسألة، لكن جواز النظر إليها العبد مع سيدته هذا موجود. فيأتي هذا المكاتب أو المكاتب ويؤخر دفع الأقساط من أجل أن يطيل مدة النظر إلى سيدته، هو في هذه الحالة أخر شيء أقايش عن أوان، وقصد مقصدا غير شرعي، وهو طول النظر إلى من لا يحله أن ينظر إليها إذا كان مكاتبا. فهو في هذه الحالة يقولون يعاقب ويعذر، إذا كان قادرا على الدفع ينزع منه المال ويسلم لمولاته من أجل أن يتم الأداء، وبعد ذلك يكون حرا. هذه الصورة ذكرها بعضهم على أنها مثال لهذه القاعدة أو صورة من صور هذه القاعدة، ولكن رد عليه بأنها صورة معاكسة ويعكس هذه القاعدة. الخلاصة، الشريعة تعامل الناس بمقاصدهم إلا أن تكون مقاصدهم فيها حيلة على الشرع، ففي هذه الحالة يسد عليهم هذا الباب ولا يفتح لهم، لأنهم بهذا يفسدون ولا يصلحون. هذه القاعدة قاعدة لها أدلتها من السنة ومن القياس ومن العقل، وقواعد الشريعة تشهد لها، لكن لا يمنع أن هناك صورا لا تنتظمها هذه القاعدة لفارق ما أو لشيء من ذلك، لكن هل الصورة التي تتوفر فيها تماما هذه الضوابط، هل القول بأنها لا تنطبق عليها قول صحيح؟ الصحيح أنه قول مخالف للأصح. هل في هذه المسألة خلاف؟ نعم، في من أهل العلم من يرى الخلاف في ذلك، بل يرى أن هذه القاعدة لا تستحق أن تكون قاعدة، قاعدة التي نحن صددها، بعضهم يرى أنها لا تستحق أن تكون قاعدة، لأن القاعدة التي تشتمل أو تنتظم أو ينضوي تحتها أمثلة كثيرة، وأما هذه لا ينضوي تحتها إلا المثال الوحيد الذي جاء به النص، فلا يصح أن يكون قاعدة. بعضهم يقول هذا، والتحقيق خلافه، والله تعالى أعلم. نعم، يسأل عن يعني لا يرث القاتل، ما هو القتل الذي يمنع القاتل من الميراث؟ من أهل العلم توسع جدا في هذا القتل وقال يدخل في ذلك قتل العمد وقتل الخطأ، بل لو كنت قاضيا وحكمت على أبيك بالقتل لأنه قتل فلانا يقولون تمنع من الميراث، ولو زكيت الشهود الذين شهدوا على مورثك بأنه قاتل تمنع من الميراث، بل لو كنت نائما ومددت رجلك وأنت نائم فقتلت مورثك تمنع من الميراث. في الحقيقة هذا مذهب فيه يعني تشدد وبعيد عن مقاصد الشريعة، هذا مذهب بعيد عن مقاصد الشريعة، ودليل هذا المذهب قالوا أما العمد فبالنص، وأما ما دون العمد فمن باب سد الذرائع وسد الباب، فقالوا والخطأ وما دون الخطأ وتزكية الشاهد، حتى لو تقيم الحد، لو أن رجلا نصبه الإمام يقيم الحد فجاء أبوه من جملة القتلة أو جاء مورثه من جملة القتلة فقتله قصاصا قالوا يمنع من الميراث، هو يعمل طاعة لله قالوا يمنع من الميراث، الذي يقيم القصاص هذا طاعة لله لأنه يقتله بسيف الشرع، يقتله بسيف الشريعة، ما يقتله بسيف الهوى، فكيف يمنع من الميراث وهو طائع؟ هل هذا يناسب روح الشريعة أن الإنسان يكون طيعا لله فيمنع من حق؟ هذا كلام بعيد، والذي يظهر أن هذا لا يكون إلا في القتل العمد، لا يرث القاتل شيئا، هذا إذا كان القاتل قتلا قاتل قتلا عمدا، أما إذا كان خطأ فلا إثم عليه، وإذا كان عن تزكية شاهد أو إقامة حد أو نحو ذلك هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في البيت 30 من منظومته في القواعد الفقهية: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قال في الشرح: هذا حكم العبادات الواقع على وجه محرم، فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. مثاله الصلاة في وقت النهي، أو وهو مستدبر القبلة، أو عليه نجاسة، أو وهو محدث، أو لم ينوي، أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها، وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك. العبادة في هذه المسائل باطلة. وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، فالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا، أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال. نعم. قول الناظم رحمة الله عليه: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، أي إن جاء النهي، تحريم هنا النهي والمنع والحظر، في نفس العمل. من العلماء من يقول في ركنه أو واجباته، في ركنه أو واجباته، أركانه وواجباته. ومنهم من يقول في الركن، ومنهم من يقول في الركن. والركن هو جزء الماهية، جزء الشيء الذي لا يصح بدونه، مثل مثلا الركوع في الصلاة، أو القيام في الصلاة، أو السجود أو نحو ذلك. هذه أركان لا تصح الصلاة بدونها، هذه أركان لا تصح الصلاة بدونها. كذلك من الأركان الاطمئنان بعد الاعتدال حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه. هذا جزء من العمل، جزء من الشيء، فاسمه ركن. فيقول الناظم في بيته: إن كان النهي متوجها إلى ركن الشيء، متوجها إلى نفس الشيء أي في ركنه، فهذا النهي يقتضي الفساد. وكذلك إذا كان النهي متوجها إلى شرط الشيء، والشرط هو غير الركن، الركن جزء العمل، الشرط خارج عن العمل، لكن لا يصح العمل بدونه. ولذلك يقول العلماء: هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك الوضوء للصلاة. الوضوء ليس من الصلاة، الوضوء ليس من الصلاة، لكن هو شرط لها، يلزم من عدمه العدم. من لم يتوضأ فصلاته غير صحيحة، باطلة أو فاسدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. الذي يصلي وهو غير طاهر صلاته فاسدة أو باطلة. لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ الجواب لا. لو أن إنسانا توضأ هل نقول قد صلى؟ ما لم يصلي فلا نقول صلى. هذا معنى كلام العلماء: لا يلزم من وجوده الوجود، الشرط موجود لكن العمل غير موجود، لكن الشرط إذا كان مفقودا فالعمل يكون مفقودا، ويلزم من عدمه العدم. من لم يتوضأ فصلاته غير صحيحة وغير مجزئة، ولا يسقط بذلك القضاء أو تبرأ بذلك الذمة. فيقول: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد. الفساد ضد الصلاح، الفساد ضد الصلاح. والفساد عند الفقهاء إذا كان في العبادات هو عدم براءة الذمة، إذا كان في العبادات عدم براءة الذمة من العبادة، أو عدم سقوط القضاء، عدم سقوط القضاء. فإن الإنسان إذا أدى صلاة العصر في وقتها ما يلزمه أن يقضيها، خلاص قد أداها. لكن لو صلى صلاة غير صحيحة فصلاته فاسدة، هل يسقط القضاء عليه؟ لا، القضاء باقيا في ذمته، وذمته لازالت مشغولة بهذا الواجب الشرعي، وعليه أن يسعى في إبراء ذمته بالأداء أو بالقضاء. فإذا كان فالفساد الذي عند الفقهاء معناه عدم سقوط القضاء، هذا إذا كان في العبادات. أما إذا كان في المعاملات، عدم ترتب آثار العقود على العقود. مثلا عقد البيع والشراء، إيش آثاره؟ الملكية والانتفاع. لو أن رجلا باع بيعا فاسدا أو اشترى شراء فاسدا، فالعقد فاسد، هل يترتب على ذلك أثر العقد من الانتفاع والملكية؟ الجواب لا، لأن العقد فاسد. كذلك النكاح، عقد النكاح أثره إيش؟ الاستمتاع، الاستمتاع. فإذا كان عقد الزواج فاسدا فلا يجوز له أن يستمتع بهذه المرأة لأن العقد فاسد. لا تترتب على العقد آثاره، آثاره المترتبة عليه طالما أنها بنيت على باطل فهي باطلة، لا تكون هذه الآثار معمولا بها، لأن ما بني على باطل فهو باطل. قال: أو شرطه فذو فساد وخلل. الخلل يطلق على معان، يطلق على الفرجة التي بين الصفين أو بين الرجلين في الصف، هذا خلل. ويطلق أيضا على الاضطراب، وهذا هو المراد هنا، الاضطراب وعدم انتظام الأمور. فإذا كان التحريم متوجها إلى ركن الشيء ونهي عنه لذلك، فهذا التحريم يقتضي الفساد. وإذا كان متوجها إلى شرط الشيء فهذا التحريم يقتضي الفساد. وإذا كان متوجها إلى الواجب، فهذه مسألة من العلماء من يرى أنها تكون أيضا تقتضي أن النهي، أن النهي يقتضي الفساد، ومنهم من يرى أن العمل صحيح مع الإثم، أن العمل صحيح مع الإثم. وللعلماء في هذه المسألة مذاهب كثيرة، المسألة التي تكلم عنها الناظم رحمه الله مذاهب. فمن أهل العلم من يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء توجه ذلك إلى نفس العمل أي ركنه وشرطه وواجبه في قول أو لم يتوجه، أو كان الأمر الخارجي، مثل مثلا النهي عن البيع والشراء عند سماع النداء يوم الجمعة، فيقولون هذا نهي لا لذات الشيء، لا لأن البيع والشراء في ذاته فيه ما يفسده، ولكن لأمر خارجي عنه. فمن العلماء من يطلق القول بأن النهي يقتضي الفساد، ونسب هذا إلى الجمهور، نسب هذا إلى الجمهور أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. ويستدل لذلك بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي شيء على خلاف ما عليه أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام مردود، سواء كان هذا متوجها لذات العمل أو الأمر الخارجي. ومنهم من يرى أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، فالعمل صحيح مع الإثم. وعزي هذا إلى أكثر الفقهاء وإلى جمهور المتكلمين. ومنهم من يفصل بين العبادات والمعاملات، فالنهي في العبادات يقتضي الفساد، وفي المعاملات يقتضي الإثمية مع الصحة، أي لا يقتضي الفساد. ومنهم من يفصل في المعاملات لا في العبادات، فيرى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات مطلقا، وفي المعاملات إذا كان موجها لذات الشيء فيقتضي ذلك أي الفساد، وإذا كان موجها لغير ذات الشيء فلا يقتضي الفساد. العلماء يلخصون الكلام هذا بكلام يسير فيقولون: الأشياء المنهي عنها قسمان، قسم له جهة واحدة لا تحتمل او لا يحتمل الا جهة واحدة، فاذا نهي عنه فهذا يقتضي الفساد، مثل مثلا الشرك وبيع الاصنام، وكذلك ايضا بيع الزنا، هذه ما لها معنى اخر صحيح، معنى واحد فاسد، فالنهي عنها يقتضي الفساد. اما اذا كان الشيء فيه جهتان، من جهة يقتضي المنع والفساد، ومن جهة اخرى لا بأس بذلك، فاذا امكن فصل احدى الجهتين عن الاخرى، فصل احدى الجهتين عن الاخرى، فالنهي لا يقتضي الفساد، واذا لم يمكن فصل احدى الجهتين عن الاخرى فالنهي يقتضي الفساد. مثال ذلك الصلاة في الارض المغصوبة، الصلاة في الارض المغصوبة، من العلماء من يقول هو ما نهي عن الصلاة، انما لما كانت الصلاة في الارض المغصوبة في ارض ليست يعني في طاعة الله عز وجل، انما في معصية الله، فنهي عن الصلاة فيها لا, لا, لا, لا لذات الصلاة، لا لذات الصلاة، ولكن امر اخر، فهل يمكن فصل هذا عن هذا؟ اختلاف العلماء في امكانية الفصل وعدم الفصل هو يترتب عليه اختلاف في ان النهي يقتضي الفساد او عدمه. فمن قال نعم هذا امر كالذي يصلي وفي يده خاتم من الذهب من الرجال، منهي على الرجال او نهي على الرجال ان يلبسوا الذهب، فاذا صلى وهو لابس لخاتم الذهب لا شك انه مخالف من جهة لبس الخاتم، واما الصلاة هو مأمور بها، فيمكن فصل هذا عن هذا. وقالوا ولو فتحنا هذا الباب لا حكمنا ببطلان صلاة اكثر المسلمين، فان الانسان يصلي وفي قلبه على اخيه المسلم حسد، والانسان يصلي ويعتريه رياء ومباهاة بصلاة، والانسان يصلي وتأتيه الغفلة، فلو اطلقنا القول بان كل شيء يخالف امر رسول الله عليه السلام فمعنى ذلك انه باطل، لقلنا ببطلان صلاة اكثر المسلمين. من الذي يسلم في صلاته من الغفلة؟ من الذي يسلم في صلاته من حظوظ النفس؟ كثير من الناس وهم طلبة علم فضلا عن العوام، هذا في نفسي على اخيه، وهذا في نفسي كذا، وهذا في نفسي كذا، وان لم يفعلوا طلبة العلم او ان لم يفعل طلبة العلم المعاصي الظاهرة مثل لبس الخاتم من الذهب او لبس مثلا العباءة من الحرير او غير ذلك ويصلي فيها، لكن هنالك اثم باطن اخر موجود عندهم. فلو اطلقنا القول بان كل من صلى صلاة وهو متلبس بمعصية ظاهرة او باطنة فان صلاته باطلة، لا يكاد ينجو من هذا الحكم يعني الا النادر من المسلمين. ولذلك فالذي يظهر في مثل هذا انه ينظر الى توجه النهي او تعلق النهي، فان كان النهي متعلقا لشيء بذاته كالنهي عن بيع الخمر، النهي عن بيع الاصنام، او البيوع المحرمة التي فيها الغرر والجهالة الى غير ذلك، هذا النهي يقتضي الفساد، هذا النهي يقتضي الفساد. اما اذا كان النهي عن شيء خارجي وقصد هذا يعني قصد الامر الخارجي، ولما كان هذا الامر الخارجي سيترتب على هذا العمل تعطيل الامر الخارجي فنهي عن هذا العمل لسلامة ذاك الامر، هذه المسألة التي ينهي الامر الخارجي لأهل العلم فيها كما سمعتم تفصيل يرجع الى امكانية الفصل وعدم امكانية الفصل. فمن اهل العلم من يرى باطلاق ان البيع عند اذان الجمعة، والمقصود بذلك الاذان الذي بين يدي الخطيب، ان البيع فاسد، ومنهم من يرى ان البيع صحيح مع الاذن، ومنهم من يرى ان البيع صحيح مع الاذن. وفي الحقيقة هذه المسألة او هذه القاعدة عند تطبيقها ترى الخلاف الكثير بين الفقهاء، وهذا كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في مذكرة اصول الفقه راجع الى امكانية القول بالفصل بين احدى الجهتين من الاخرى او عدم امكانية الفصل. فمن رأى الامكانية قال بان البيع بان النهي لا يقتضي الفساد، ومن قال بعدم ذلك قال بأنها يقتضي الفساد، وهذا محك الخلاف عندهم كما ذكره الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه. على كل حال نحن ابتداء لا يهمنا في مثل هذا إلا في أنفسنا أن نبتعد عما حرم الله ابتداء. ما نقول لا إنه هذا ما يقتضي الفساد إذن أنا أفعل المعصية، هذا جرأة على حدود الله، جرأة على حدود الله. إنما نبحث في مسألة ما إذا استفتي المرء هل هذا البيع فاسد، يزيد يبيع بيعا جديدا وعقدا جديدا، أو أن البيع الأول صحيح مع الإثم. البيع الأول صحيح مع الإثم، مثل ما يمثل العلماء بيع الفضولي، لو أن رجلا باع مالك فهذا من أهل العلم أن يقول هذا واقف على إجازتك، فإن أجزته تم البيع وإن لم تجزه لا يتم البيع. قوله يعني العلماء يقولون كونه متوقفا على إجازة مالك السلعة دليل على صحته، لأنه لو كان باطلا من البداية لاحتاجنا إلى عقد جديد، هذا دليل على صحته. ومن يرى من العلماء العكس وغير ذلك. الشاهد احنا بالنسبة لنا في أعمالنا نحن لا نتمسك بمثل هذا الخلاف ونقول هذا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، المسألة خلافية إذن نتجرع على معصية الله. لا، نحن نتجنب هذا كله. لكن البحث عندما يسأل إنسان عن مسألة يستفتى فيها وكيف يجيب، هل هو يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، فإن كان يقتضي الفساد أعاد البيع العقد من جديد، وإن كان لا يقتضي الفساد أقر العقد الأول وأمضاه ورتب عليه آثاره وثماره. كل ما في الأمر أن يكون هناك إثم يحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله عز وجل. ومع ذلك أيضا فهذه المسألة يعني تحتاج إلى مزيد تأمل في كتب أهل العلم، عسى أن يسفر البحث عن شيء شاف كاف، ففي النفس من هذا إشكال أو لا زال في النفس من هذا إشكال، والله تعالى أعلم. لنا في القواعد والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في البيت 31: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. قال في الشرح: إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، ولكن لا إثم عليه. قال ابن رجب في قواعده: ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له ضمنه. فيتخرج عليه مسائل فذكرها. نعم، هذا البيت الذي يقول فيه الناظم: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يريد أن يقول الإنسان إذا أتلف شيئا نظرا لأن هذا الشيء صال عليه أو اعتدى عليه وحاول أن يدفع أذاه بالأسهل فالأسهل، إلا أنه لم يندفع إلا بالأذى إلا بالإتلاف، فإنه ليس عليه ضمان، أي ليس عليه بدل سواء بالمثل أو بالعين، أو عليه قصاص. وقد مر بنا من أبيات هذه المنظومة المباركة أن المؤلف رحمه الله قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، إلا مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مر بنا أن الذي يتلف شيئا عن خطأ أو نسيان أو إكراه ويتلف حق آدمي فإنه يضمن، إلا مع الإتلاف يثبت البدل. وإن كان فاعل ذلك لا يفسر ولا يضلل، لأنه ينتفي عنه التأثيم والزلل. لكن هنا في البيت أمر معاكس لهذا المعنى السابق، سبق أنه لا يضمن، أنه يضمن بالرغم أنه وقع عن إكراه أو نسيان أو خطأ. أما هنا يقول لا يضمن بالرغم أنه فعل ذلك عمدا. لماذا؟ لأنه هناك الذي أتلف لم يكن منه أذى، الذي أتلف لم يكن منه أذى، فضمن القيمة أو المثل، ضمن العوض أو البدل. أما هنا حصل من المتلف اعتداء وإيذاء، فيختلف الأمر. هناك المتلف لم يؤذي ولم يكن منه هذا، هنا المتلف هو الذي تسبب في هذا. فالشرع في هذه الحالة يسقط الضمان عن الإنسان المبتلى الذي ابتلي بهذا البلاء. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ هذا كما في صحيح مسلم. قال: لا تعطيه مالك. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: هو في النار، أنت في الجنة. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذه المسألة يسمها الفقهاء مسألة دفع العدو الصائل، مسألة دفع العدو الصائل. إذا اعتدى عليك عدو فأنت لا تستطيع أن تدفعه إلا بإتلافه أو إتلاف عضو منه أو نحو ذلك. فالشرع في هذه الحالة يسقط عليك عنك الضمان، بس يشترط لذلك شرطا، هو هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله في عجز البيت، فقال: بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إيش معنى بعد الدفاع بالتي هي أحسن؟ إذا كنت تستطيع أن تدفع أذاه بالعصا فلا تستعمل السكين، وإذا كنت تستطيع أن تدفع أذاه بالجرح تجرحه فلا تقتله. فإن كنت تستطيع أن تدفع أذاه بالجرح فقتلت أو تضمن، لأنك لم تدفع بالتي هي أحسن، لأنك كنت تستطيع أن تسلم وتسلم غيرك لكن تعديت. فإذا كان يندفع شره عنك بدفعه تدفعه عنك فلا تضربه، وإذا كان يندفع بالضرب فلا تقتله. فإن تجاوزت واستعملت الأشد مع إمكان دفعه بالأسهل فأنت ضامن، يعني استعملت الأشد مع إمكان دفعه بالأسهل فأنت ضامن. فانظروا إلى سماحة هذه الشريعة وإلى روح هذه الشريعة الغراء. فبينما هي لا تريد أن تجعل المسلم دليلا يعتدى عليه ولا يدفع عن نفسه، كذلك أيضا لا تفتح له باب البغي والاعتداء. أنت مرخص لك تدفع عن نفسك، فتتدرج من الأسهل إلى الأشد، لا تبدأ بالأشد وأنت قادر على الأسهل وإلا تضمن. هذا هو المراد بهذا البيت، وهذا هو الفرق بينه وبين ما مر بنا، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، إلا مع الإتلاف يثبت البدل. بالرغم من عن خطأ وإكراه، نعم، لأن رجلا أكرهك على أن تقتل فلانا فلا تدفع أذاه عنك بإيقاع الأذى بغيرك، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يدفع الأذى عنك بإيقاعه بالغير، فإن فعلت تضمن، لأن الغير هذا أتلف بدون أن يكون منه سبب أو أذى. أما إذا كنت تدفع عن نفسك ففي هذه الحالة لا تضمن. وهذه القاعدة التي ذكرها الشارح رحمه الله في الشرح عن ابن رجب قاعدة ثمينة في الحقيقة، وعبارتها عبارة جزلة، فيقول ابن رجب رحمه الله: ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له، يعني تدفع أذاه عنك لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به، يعني تريد أن تدفع أذاه عنك الأذى الآخر عنك بهذا المتلف، قال ضمنه، ويتخرج عليه مسائل أيوة لذلك أمثلة كثيرة في الفقه. قد يقول قائل: ما بالنا نرى الحاكم يحكم إذا جاء اثنان يشهدان بأن فلانا قتل فلانا، والقاتل يقول: أنا ما قتلت إلا بعد أن اعتدى علي، نرى الحاكم يحكم بأن القاتل يقتل بالرغم أنه يدفع أذاه عن نفسه، يدفع هذا العدو الصائل عليه، إذن ليش يحكم هذا الحاكم بهذا الحكم؟ الجواب أن الباب لو فتح لكل أحد أن يقول: أنا ما قتلته إلا لأدفع أذاه، لكان كل إنسان يستطيع أن يقتل من أراد ثم يتعلل بهذا العذر الواهي. فالأصل أن من قتل يقتل، إلا إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أن هذا القاتل ما قتل إلا لدفع أذى المقتول، ولو لم يقتله لقتله، وأنه تدرج معه في دفع أذاه من الأسهل فما فوق، فمن دفع أذاه إلا بالقتل. هذه الحقيقة كيف تثبت للقاتل للحاكم؟ كيف يثبت لدى الحاكم هذا الأمر؟ هذه تحتاج إلى قرائن عظيمة جدا، وإلى أحوال تغلب على ظن الحاكم حقا أن القاتل صادق في هذه الدعوة، عند ذاك يأخذ بذلك. لكن هذا أمر نادر جدا الحصول عليه، فمن كان كذلك نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من الابتلاء، من ابتلي بذلك فالحاكم المسلم يقول: هذه نفس معصومة قتلت، ولا تحل نفس مسلمة إلا بإحدى ثلاث، والقتل أحد هذه الأمور الثلاث، إذن يقتل، ولا يهدر النفس المعصومة بمجرد قول القاتل. يقول قائل: إذن ماذا يفعل؟ نقول: يقتل، فإن كان مظلوما فأجره على الله. يقتل وهو وإن كان مظلوما فأجره على الله، يدافع يعني يضاعف الله له الأجر، ويغفر الله له بذلك الخطايا والذنوب. أما لو فتح للشريعة في الشريعة هذا الباب لاستطاع كل إنسان أن يقول هذه المقالة، ولاستطاع القاضي إذا كان لا يحب الحكم بقتل فلان أو فلان أن يقول: ما قتله إلا ليدفع عن نفسه، وهكذا تحصل الفتنة ويحصل الشر، واقتل من شئت ومعك عذر تستطيع أن تعتذر به وتسلم من القتل، ألا وهو أنك رجل ابتليت إلى غير ذلك. نحن نسأل الله عز وجل العافية لنا جميعا ولعباده المؤمنين، وأن يدفع عنا هذه الفتن. لكن على كل، هذا حكم الشرع، وهذا عذر القاضي في مثل هذه القضية، ومراعاة المصلحة العامة مقدمة على مجرد أن يظلم رجل أو أكثر، أحسن من أن يفتح باب الشر فيقتل الكثير من المسلمين والعذر جاهز والقاتل مستعد بهذه الأعذار الواهية، نسأل الله العافية. طيب، بارك الله فيك، تفضل. نعم. على حسب الشيء، على حسب الإتلاف. لو أنه قتل رجلا يقتل، لو أنه قطع عضوه يقطع عضوه، وهكذا. فإذا أولياء الدم رضوا بالدية فهذا أمر آخر، الضمان على حسب الفعل. هذه مسألة ثانية، لا خلاف بين هذه القاعدة وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: ان ضرب ظهرك واخذ مالك. هذه مسألة ثانية. الحاكم عندما يضرب الضرر ويأخذ المال انما يكون ذلك عن تأويل منه، وقد يكون عن هوى وظلم، فهذا اقامة الحد على الحاكم والاقتصاص من الحاكم لظلمه بعض احد الرعية او لظلمه بعض احد الرعية يؤدي الى اسقاط هيبته، وإسقاط هيبة الحاكم يقع من ورائها شر عظيم. ففي هذه الحالة يصبر، تصبر الرعية على الظلم، ولا يعني تهدر كرامة الحاكم من أجل ألا يترتب على ذلك خروج الناس عليه. فإن الحاكم إذا سقطت هيبته خرج الناس عليه، وإذا خرج الناس عليه سالت الدماء وأزهقت الأنفس والأرواح وأهلك الحرث والنسل. ولذلك الشريعة تأمر بالصبر على ظلم الحاكم وعدم مقاصصته بما يفعل، إنما يناصح ويذكر بالله عز وجل إلى غير ذلك. نعم. إذا رأيت رجلا يقتل آخر تمنعه، فإذا لم يمتنع إلا بأن يقتل يقتل. لكن نأتي عند الحاكم المسلم أن ثبت عنه عنده أنك فعلت ما فعلت لدفع الظلم عن المسلم، إلا أن هذا الظلم لم يندفع إلا بقتل هذا أو بقتل ذاك المسلم أو بقتلك، ففي هذه الحالة